ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم. اقرأ ابراهيم. بسم الله. في الشروط الفاسدة، شروط البيع الفاسدة، الشرط الأول أن يعقد عقدين في عقد واحد، وهذا منهي عنه. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ونهى صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل بيع ولا سلف، ولا يجمع بين صفقتين في صفقة واحد، لا يأخذ بيعة هذا على أن تبيع الشيء الفلاني الذي عندك، أنا لا آجرك داري إلا إذا كريتني مكان كذا، أو لا أقرضك هذا إلا إذا بعت الشيء الفلاني، أو يقول لا بيعك هذا إلا مع هذا. هذا كثير ما يتعامل به الناس، لا بيعك هذه الحاجة إلا مع هذه الحاجة، لا بيع مفردة. ولا يصح بيعتين في بيعة، لأنه يوقع الناس في إكراه. غالبا ما يكون العقد عن غير رضا، ومن شروط البيع أن يكون عن تراض. الشرط الثاني أن يشترط شرطا مخالف للعقد، يقول أبيعك هذا الكتاب لكن شرط ما تقرأ فيه. للأسف من شروط الملك أن يتصرف فيه على أي وجه يشاء. أبيعك هذه الدار لكن لا تسكنها أقاربك، هذا ناصح، هذا شرط فاسد. فهذه الشروط أو باعه جارية أو عبدا فقال الولاء لي، وبينا أن هذا لا يجوز. الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، يعني إذا مات العبد فولاؤه يعود لمعتقه، إن لم يكن له وارث ولاؤه إرثه يكون لمعتقه، فهذا شرط لا يصح. ثم استثنى المصنف قال إلا العتق، لأن أبيعك هذا على أن تعتقه. يقول هذه في روايتين، لو شرط قال لا بيعك هذا العبد إلا أن تعتقه بعد سنة أو كذا، يقول هذه فيها رواية، رواية بالصحة لأن العتق لله عز وجل، ورواية لا تجوز. فاسمع الآن نوعا استثناء هذا. نعم. قال البايع لا أبيعك هذا العبد إلا أن تعتقه، إلا بشرط عتق جديد. في الناس رغبات عليهم كفارة يمين، وفي ناس يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل، فيشتريه على هذا الشرط. إذا شرط هذا يصح العقد ولا ما يصح؟ قال في روايتان، إن روينا أنه بالصحة إن صححناه ثم أبى المشتري أن يعتقه لا بد من جبره، يجبر على البيع، يجبر على العتق، يجبر المشتري على العتق لأنه دخل في شرط صحيح. هذا الإجبار هل لأن العتق من حق الله ولا من حق البائع؟ هذا تعليم آخر يعرفه أهل الفقه وطلبة العلم يستفيدون منه، يرجعون إليه من الكتاب. نعم. وعنه في من باع جارية. قال له أبيعك هذه الفرس، لكن إن أردت أن تبيعها فأنا أحق بها من أي بائع بالثمن الذي يستقر عليه. قال أبيعك هذه، لكن إن بعتها أنا أولى الناس بهذا الشراء، لا تجعل غيري. هل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ بعضهم جعل هذا الشرط يفسد العقد، فبعضهم صححه، إن جعلناه صحيح وهو جائز الله أعلم أنه هو الصواب، لأن من أبطله يرى أن هذا شرطا يخل بتمام الملك، من ملك الرجل إذا اشترى الفرس له يتصرف فيه كيف شاء، يبيع له أو لغيره، وليس كذلك، لأنه دخل عليه على بينة، وهو شرط لا يخالف كتاب الله عز وجل. وبينا في الحديث السابق الذي بالأمس أن أي شرط خالف كتاب الله وإن كان 100 شرط هو باطل. هذا قال أنا بعت هذه، لكن لا أود أن هذا الفرس يركبها غيرك وغيري، لأن أحببت إن بعتها فأنا أحق الناس بها بالثمن. وهذا شرط صحيح، والرواية في المذهب أنه لا يصح. نسمع الآن القول. نعم. شرط واحد، إن بعته فهو حق، فأنا حق الناس بالثمن. لكن يقال نقلا عن الإمام أنه حللها إلى شرطين: أن لا يبيعها لغيره، وأن يبيعها بالثمن الذي يستقر عليه. والحديث صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع هو صحيح، لكن لا ينطبق على هذا. نعم. ما بعده؟ شرط واحد لا يفسد العقد، كثير من العقود فيها شروط، شرط واحد. هكذا فعل الصحابة في غير البيوع، الولايات والوكالات والمساقات والمزارعة وكثير في العقود الشرط الواحد لا يفسد العقد. نعم. يعني في نباع جارية أقرب مسألة بعدها من شرطه. وهو شرط مخالف لكتاب الله. أي شرط ليس في كتاب الله؟ إيش معنى ليس في كتاب الله؟ أي أن ليس في كتاب الله موافقة له، يكون هذا شرط مخالف لكتاب الله. الله عز وجل ما أباح المسح الخمس، ولعن شاربها وحاملها والمحمولة إليه، فلا صح أن تكون عند أحد. كيف يجعلها رهن؟ لا مال، ليست متقومة. وأصل الرهن يأخذه الدائن من المدين توثيقا للدين. لو تعطل الدين يباع هذا الرهن يأخذ ويستخرج منه حقوق الدين. إذا رهنه خمس أنه عطل هذا الرهن، فيفسد البيع، إن شرط فاسد يفسد البيع. نعم. كذلك لو اشترى على خيار مجهول، قال أنا اشتري هذه السلعة ولي الخيار، والخيار في الشرع 3 أيام، لكنه لم يحدد فلما لم يحدث وجعل الخيار مجهول فكان شرطا باطلا فأفسد العقد، فسد الشرط وفسد العقد. وكذلك لو استقرض أجل دينا إلى أجل مجهول ما يصح، لكن هذا لا سد الدين. نعم. وهل يبطل البيع على وجهين؟ الشرط الأول بينا أنه أن إذا شرط من الشروط الفاسدة أن يشترط عقدا على عقد، والشرط الثاني أن يشترط شرطا منافي لمقتضى العقد، والشرط الثالث الذي نسمعه الآن. اقرأ الثالث. هذا قول أكثر الأئمة والصواب خلافه. تعليق البيع بشرط بمعنى أن يعلقه على أمر مستقبل، وغالبا يكون في مصلحة البائع أو المشتري. يقول أنا بعت هذه الدار إن جئتني بموافقة جيراني، أبيعك هذه الدار إن أمنت أن الطريق إلى المكان الفلاني سالك، أو أن الطريق إلى دار أخرى مشروع. هذه شروط جائزة، لكن يقول أن شرط المعلق شرط العقد إذا دخل على بيع معلق أي بالمستقبل يفسده عند الحنابلة عند كثير من الأئمة. والصواب خلافه أنه شرط جائز طالما أنه لا يخالف كتاب الله، معنى لا يخالفه لا يناقضه، وإن لم يناقضه لكن مسكوت عنه فذلك صحيح. فمعنى لا يخالف كتاب الله ليس يعني أي شرط ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله ما يخالفه ولو كان مسكوتا عنه، قد لا يخالفه لكنه مسكوت عنه. فما كان مسكوتا عنه وفي مصلحة أحد العاقدين جاز اشتراطه، وشرط الواحد لا يفسد العقد. نعم. هذا قوله في المذهب، لما قال المذهب أنهما لا يصحان دل على أنه رواية صحيحة في المذهب أنه يصح هذا الشرط. نعم. هذه الرواية الثانية صحة العقد وهو الصحيح، هو الموافق للسنة والموافق لأفعال الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وعنه الحكمة في كل العقود التي اسم اسم الإشارة هذه يعود أو الموصول يعود على الشروط، كل الشروط التي لم تخالف العقد جازت في كل العقود، تجوز في كل العقود. نعم. بين اطلاق الاسم يعني شرط البيع، اذا قال احل الله البيع فالبيع يطلق على المنجز الذي يقع حالا، وعلى المعلق الذي يقع بشرط في المستقبل، ويقع على الصريح، ويقع على الكناية. فكلمة البيع دي تستعمل في جميعها، فلا صح تقييدها بأحدها إلا بدليل، ولم نرد دليل في ذلك. نعم. ويستثنى على الأول رواية الصحة وهي غير المذهب، ورواية المذهب أن تعليق البيع بالمستقبل لا يصح، فإن قلنا أنه لا يصح استثنى من هذه، استثنى من المذهب إذا قال أبيعك هذه الدار، فإذا قال قبلت إن شاء الله، كلمة إن شاء الله تعليق، ليس تعليق، ليس تعليق، تعليق في المستقبل، فيقول هذا يستثنى منها. وكذلك أبيعك هذه الدار إن شاء الله، قال يستثنى من القول الذي في المذهب. ورأينا أن القول أن المذهب في هذا ليس بصحيح، الصواب الرواية الأخرى لأنها موافقة للأصول. نعم. هذه المسألة أصلها أن تكون في كتاب الرهن، وإنما جاء بها في البيع لأن فيها تعليق. اشترى سلعة بدين ثم قال خذ هذا الرهن مقابل قيمة هذه السلعة، فإن جئتك بالقيمة وإلا فالرهن لك. يقول هذا ناسح، فهو علق البيع على رهن على أمر المستقبل، قال إن جئتك بالقيمة في المستقبل لابد لا تداينت بدين إلى أجل مسمى، لابد من أجل، قال ما عندي كذا، هذا رهن فرهان مقبوضة، خذ هذا الرهن إن جئتك بالقيمة أجل المسمى وإلا فالرهن لك. قال هذا لا يصح لأنه تعليق على المستقبل. وفيه علة أخرى، علة أخرى، العلة الأخرى وهي الصحيح ليس وهي الصواب، لما قلنا أنها الصواب، لأن مجرد التعليق لا يفيد، تعليق العقد عقد البيع وغيره على مستقبل لا يفسده، فما عللوه بالتعليل الأول غير صحيح، لكن التعليل الثاني وهو صحيح. التعليل الثاني أنه جعل الرهن يغلق، بمعنى أن الرهن الأصل فيه أنه منفتح لصاحبه أن يأخذه أي وقت رد فيه الدين، لا يبطل ولا يموت ولا يزهق ولا يستحق، يبقى عند راهنه إلا إذا علم أن فلان ناطل فلم يأتي بدين له أن يبيعه في استرداد دينه، وإلا هذا الرهن توثيقة لذلك الدين. فإذا لم يستطع إيفاء الدين في الأجل لعذر ولا يجوز التصرف في الرهن، لكن إذا قال هذا لك معناه تخالف أصل الرهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وغرمه، لا يغلق الرهن أي لا يبطل، الأصل يعني لا يحبس، الأصل في الرهن الفكاك والانطلاق، فإذا حبسه وقيده ومنع منه التصرف وجعله لا يجوز بحال من الأحوال فهذا مخالف لأصل الرهن. نسمع الآن الشرح. أو يقول الراهن بالمرتهن، الراهن الذي يدفع الرهن وهو المدين، والمرتهن الذي يستقبل الرهن وهو الدائن. فيقول للمرتهن عن الراهن، يقول من هو المرتهن الذي يتقبل الرهن وهو الدائن، ومن هو الراهن المدين الذي يدفع الرهن. نعم. لأنه جعل الرهن على عقد، هذا العقد يجعله على وجه يمنعه من بيعه في المستقبل والتصرف فيه، هذا ما صح، الرهن لا يغلق. نعم. على شرط المستقبل هذا ضعيف، وقلنا هذا لا صح. نعم. إلا بيع العربون، إلا أداة استثناء، استثناء من إيه؟ استثناء من الشرط الثالث، الشروط المفسدة للعقد، وهو الشرط إذا كان فيه تعليق في المستقبل. قال إلا العربون، العربون أو العربون، يقول أبيعك هذه، بعني هذه وهذه 5 دراهم مقابل الصفقة، إن جئتك بالقيمة الدراهم جزء من القيمة، وإن لم آتك بالقيمة فأنت تأخذ هذا العربون، فالعربون لك، هذا شرط، وشرط في المستقبل، فلذا جاء به في هذه المسألة. وإلا الأصل فيها أن الفقهاء يعقدون بيع العربون في المناهي، في البيوع المنهية عنه أو البيوع المختلف فيها، جاء بها هنا لأن فيها تعليق، لأن فيها تعليق. الأئمة يبطلون بيع العربون، والحنابلة يستثنون العربون من تعليق البيع في المستقبل. ونسمع العلة التي يأتون بها. نعم. Thank you. لأن عمر رضي الله عنه لم يحتج بالحديث الذي في سنن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، قال هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، فلم يأخذ به أحد، وهو أعرف الناس بالأحاديث، وغيره أخذوا به على ضعفه، واستند إلى فعل عمر رضي الله عنه، والصحابة متوافرون. قال كيف أذهب وعمر هكذا فعله؟ فأجاز أن من اشترى شيئا وأعطى لصاحبه فرق بين العربون بين نسبة قيمة، أن تعطيه جزءا من القيمة وبين العربون، في ناس لا يعطون جزء ربع القيمة ثمن القيمة شيء كثير، فهذه مقابل أن يحفظ له، فإن لم يأته فالبيع مفسوخ فيعيد له جزء القيمة، وإما أن قال هذه عربون جزء من العشرة من الثمن، وقال هذه إن لم آتك فهذه لك، هذا جاء أن البيع لا يتم، لا يستقر البيع إلا إذا تمت الصفقة وافترق البيعان، إن لم يفترق من المجلس ما صح، وهذا ما تم بيع لأنه لم يقبض الثمن، والبيع معلق على أمر مستقبل، فلا يجوز له أن يأكل أموال الناس بالباطل. كثير من الناس يريدون أن يحفظوا هذه السلعة لرغبة فيها ويقيدون البيع، يقول هذه احفظها لنا نأتيك بالثمن بكذا، يحددون له أجل، فإذا لم يأتي بالأجل يقول عطلتني ويستحل هذا المبلغ، هذا لا يجوز. لكن لو كان عربونا قال هذا لك إن ما آتك فهو لك، أجازه بعض الأئمة منهم الحنابلة وقول عند المالكية وغيرهم، بعض أكثر بعض أفطروه قالوا لا يجوز، لا يجوز أكل العربون. نعم، لأن عمر فعله نابع بن عبد الحارث اشترى لعمر في المدينة رضي الله عنه دار السجن من صفوان، في دار جعلها للسجن في مكة اشتراها لبيت المسلمين لعمر رضي الله عنه خليفة رضي الله عنه. نعم، وشرط عليه نافع، وشرط عليه نافع إن رضي عمر أعطاه 4000 درهم، قال إن رضي عمر فهذه 4000 قيمة السجن، وإن لم يرضى عمر بالقيمة وهو الخليفة فلك أنت 400 درهم. فوافق عمر على هذا الشرط وعلم به الصحابة رضي الله عنه، فقال أحمد كيف أذهب وهذا فعل عمر، فأجاز إعطاء العربون. نعم، سموه بيعا. نعم، قال لا تبيع لغيره وإن لم أشترها منك فهو لك، ثم عقد وحسب من الثمن جاز، هذا هذا الدرهم لك، لا تبيع هذه الغير، وأجيك أنا إما جيت أخذ هذا الدرهم وهذا جاز، هذه لا خلاف فيه. لما هذه لا خلاف فيه والعربون فيه خلاف؟ قال العربون فيه تعليق، وهذا ما فيه تعليق، أنا أقول هذا الدرهم لك أنت، وهذه أحسبها لي جيت أخذ درها لك، خلاف أن تقول كم قيمة هذه قيمتها كذا، أنا أشتريها وهذا جزء عربون لك إن جيتك وإلا فهو لك. الفرق بين العبارتين، هذا تعليق على مستقبل وأن هذا وعد وإعطاء. نعم، عن بيع العربون، نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون وضعفه أحمد. نعم، لأنه شرط للبائع أن خذ هذا ما في مقابل شيء، هذا شرط ليس لصدقة ولا هبة ولا مقابل منفعة، فكيف هذا لا يصح؟ هذا من لم يجز بيع العربون. نعم، كما لو شرطه حكم إجارة الشرط. صلحوها، حكم إجارة بالشرط كالبيع، يعني الإجارة حكمها حكم البيع إذا دخلت عليه هذه الشروط الفاسدة التي مرت. ليست خاصة بالإجارة، حتى الرهن وغيره، أيما شرط فاسد دخل في عقد أفسده لا تخص التجارة. يا أخوان، لو قال ازرع هذه الأرض ولك الثلث منها شريطة ألا تأكل منها شيئا، ما يصح، وشريطة ألا تنتفع بما يأتيك من غلتها، ما يصح، هذا مناقض. والشروط الفاسدة إذا دخلت في أي عقد أفسدته، لا يخص الأجار ولا يخص البيع. نعم، كذلك الرهن، وقال هذا الرهن لكن لا تشرف عليه ولا تؤديه ولا ما يصح هذا، لأنه شرط الرهن أنه يحلبه وينفق عليه، فإذا منعه من التصرف منه على الإطلاق قد يؤول إلى ممات، وهذه شروط مناقضة للعقد. الشرط الفاسد يفسد العقد أيا كان، إجارة أو بيعا أو غيره. نعم، هذه مسألة كذلك، يقولون أن الشرط إذا كان مقارن للعقد لا يفسده، وإذا كان في المستقبل أفسده. والصحيح أنه لا فرق بين العقد الشرط المقارن والشرط المستقبل. الشرط المقارن له أن يشرط شيئا في السلعة أو على البائع، شرط يكون مقارن وقت العقد، أما لو شرط أن يكون في المستقبل يقول هذا يفسده. والصحيح أنه لا فرق بين الشرط المقارن والشرط الذي يكون في المستقبل، هذا قول الشافعية وأخذ به بعض الحنابلة، وهو غير صحيح، لا فرق بين شرط المستقبل والشرط المقارن. نعم، قال ابو الصاير من هذه الدار أجرت هذه الدار 12 درهم في كل شهر، درهم واحد، فسكنه، يقول لك إذا مضى شهر منها فسخت العقد، إذا مضى شهر فسخت العقد، فكأنه علق البيع على فسخ، على شرط مفسوخ، هذا لا يصح، يقول هذا لا يصح. هذا كرره في المسألة الثالثة، شرحه في مسألة تليه، قال اقرأ، وإن قال بعتك على أن تنقذني الثمن بعد 3-4 أشهر، وإن قال بعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث زاد الشرط أو قلت معلوم، وإلا فلا بيع بيننا والبيع صحيح نص عليه. ثم بيعت الكتاب هذا لكن ثمنه تعطيني إياه في خلال 3 أيام، إن فعلت فالبيع صحيح وإن لم تفعل فالبيع فاسد. قال هذا صحيح، فهو علق البيع على أنه إن لم يأتي بثمن في 3 فاسد، فعلق الشرط على فسقه، فهو شرط صحيح، لكن الله أعلم اختلف عليه على المشارح، فجعل تلك مسألة ثم أوردها بنصها فيما قاله المؤمن. الرابعة، إذا صححنا العقد ولمن فات الغرض منهما، صححنا العقد من الشروط الفاسدة، إما أن تفسد العقد والشرط، كلاهما يكون فاسدين يبطل العقد مع الشرط، أو يصح العقد ويبطل الشرط. وقال إن صححنا العقد وأبطلنا الشرط فلمن فاته الغرض ولمن فاته الشرط. من شرط شرطا، وذكرنا بالأمس أن من شرط شرطا إن كان فاسد ولا يعلم بفساده وأبطلناه فلا بد من تعويضه، فمن فاته الشرط يعطى مقابله، لا بد من تعويضه، لأنه ما دخل على عقد إلا بنية أنه يستفيد. لما أبطلنا الشرط عنه وهو جاهل بأن هذا الشرط لا يجوز، لا بد من تعويض له. فلذا قال ولمن فات شرطه يعطى جزءا من الغرض، يعني قيمة ما يقابل هذا الشرط. نعم. وإن باعه وشرط البراءة من كل عين، أول من تكلم في هذه المسألة المالكية، عندهم شروط البراءة من العيب للحيوان، واختله في الحيوان الناطق أو حتى الأعجمي، إذا شرط جعلوها في الحيوان، ثم الأئمة عمموها في كل شيء، شرط طلبيعة هذه السيارة وأنها سليمة من كل عيب، ثم اشترى هذا المركوب وبعد تجربة وجد فيها خلل، فهل يبرأ البائع من هذا الشرط أو لا يبرأ؟ وهل هذا الشرط صحيح أو ليس بصحيح؟ هذه المسألة مذكورة. المالكية اختصروها على الحيوان وجعلوها في الرقيق، ثم بعضهم عممها، وغير الحنابلة يعممها في الحيوان وغير الحيوان. إذا قال أنا اشترط أنها براء من كل عيب، هل يبرأ ولا لا يبرأ؟ فيقال إنه إن وجد عيبا وعلم به البائع فهناك فسخ، أو يرد المشتري بالأرش، وإن لم يعلم البائع بهذا العيب فهو هناك يسمى خيار الغبن أو خيار العيب، المشتري له الخيار أن يرد أو لا يرد، لكن في الأول يجبر البائع على التعويض. وإن كان لا يعلم باعه ولا يعلم ثم اكتشف فيه عيبا، فإن قال لا أعلم بذلك يحلف يقسم يطلب منه يمين، إن حلف أنه لا يعلم ذلك يقال له هذا يعني له خيار في خيار العيب، إما أن يعطى الأرش أو له النظر الآخر. اسمعوا الآن الشرط. لأن هناك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمشتري خيارات وجعل للبائع خيارات بعد العيب بعد العقد بعد البيع، قد يجد في الثمن غشا، قد يجد في السلعة غشا، وقد يجد وصفا مفقودا، أحد العاقدين يجد وصف طلبه ولم يجد، هذه كلها خيارات جعلها الشارع لأصحابها. وكيف هنا اشترط البراءة من كل عيب؟ فهذا فيه إلغاء للخيار الشرعي، فإذا قال هذا لا يصح هذا المذهب. نعم ظاهر المذهب. في رواية ثانية أنه يبرأ إذا قال ما في عيب ويحلم أنه لا يعلم هناك عيب، ظهر عيب بعد مدة ولا يطالب به البائع، هذه رواية في المذهب لكن ليست المذهب. نعم. إلا إذا كان هناك عيب ويعلمه وكتمه، فمعناه ابن عمر لم يقبله رضي الله عنه، باعه بشرط البراءة من كل عيب. عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا لأنه قال ما في ولا عيب، واشتراه فاكتشف فيه عيبا، فأتى إلى الصحابي قال ردك رفيعي قال لا ما أرد. هل ترى أن ابن عمر رضي الله عنه في إبائه لعدم قبوله السلعة أن تعاد إليه طمعا ونكاية بزيد بن ثابت؟ لا، إنما رآه بيعا شرعي وهذا أحله الشارع له، فلذا وقف على شرطه ورفض أن يستقبل ذلك. وإلا لو كان فيه مواساة في كذا أنه لا يجوز له لما فعل، لما أصر عبد الله بن عمر. فدل على أنه إذا قال أنه براء من كل عيب حسب علمه، لكن بشرط شريطة أن تكون هذه السلعة تحت يده. ما يشتري السيارة بالأمس ترد إليه ثم يجربها ساعة ثم يأتيها يقول هي براء من كل عيب أبي على ما يصح هذا. ولذا يمكن التجار يأتون بالجواري ثم يبيعونهن في المدينة على أنها على عهدة الرقيق العهدة عن أنها بريئة من كل عيب. رفض الفقهاء في ذلك، قال كيف ما جربوهم ولا علموهم وكيف يشترطون البراء؟ هذا شرط لا يصح. نعم، بعد النزاع ترافع إلى عثمان رضي الله عنه. نعم، لو تحلف انك ما تعلم بهذا العلم الا ما اعلم رضي الله عنه. اما راى ان يمين الله اغلى واعلى من ان يحلف على مثل هذا ويعلم ان الحكم سيكون عليه ويرضى بذلك ومن الله العوض، او راى انه لا يستحق ان يحلف على ذلك ويصر عليه فقال لا احلف، فرده عليه ثم باعه ابن عمر بألف درهم، ثم في المستقبل لعله باعه بخمسمائة. لما كان موقفه لله عز وجل زاده الله ربحا وكسبا، عوضه على ما ذلك فباعه بألف درهم، يعني كسب في ذلك زيادة. قال إن عينه صح، إن قال هذا العبد فيه إباط يعني يشرب من مولاه وسارق وفيه خيانة وذكر العيوب الثلاثة والأربعة فباعه على هذا، ذكر العيوب التي يعرفها، قال يبرأ في هذه. هذه الرواية الثالثة، إن ذكر في السلعة العيوب التي يعرفها ذكر هذا يبرأ من العيوب، يبرأ من أي عيب حادث إن استقصاه حتى بعيد، لا كما يفعل الآن الباعة الدلالين والسماسرة والتجار هذه الجزئيات ينازون عنها أنها فيها كل عيب يريدون أني بريء منها ويهمون المشتري أنها سليمة، هذا فيه تدليس وغش. وإذا كان هناك عيب ينص عليه، إذا كان قال فيها كل عيب ثم يخفيه فلا يجوز له، إن كان فيها عيوب ينص عليها فيها العيب الفلاني والعيب الفلاني يذكرها يعددها، لكن هكذا إجمالها هذا ما يصح وغش للمسلمين. نعم، هذا يقول أن الشروط الفاسدة دخلت في العقود في البيوع الذي يفسد هو الشرط ويبقى البيع صحيح سليم. انتهينا من الشروط، دخلنا في فصل آخر، اقرأ. باعه القماش على أنها عشرة أذرع، ثم ظهر أنها 12 ذراع، أو الأرض أن مساحتها كذا متر، فظهر أن فيها خمسة أو كذا من الأمتار زائدة، قال البيع باطل. البيع باطل لأنه يؤدي إلى منازعة، إما أن يكون الجزء المتبقي كثير بمعنى صالح للسكنة والإعمار وصالح للاستغلال، فهذا يضطر البائع أن يدخل شريكا على هذا الأرض أو جارا لا يصح الجوار به، إما أن يدخله شريكا على أرضه أو جارا لا يصح أن يكون جارا له، فهذا فيه إضرار فلا بد من فسخ العقد، أو يكون الجزء المتبقي قليلا، يقوم المشتري يعلم أن البائع لا ينتفع بهذا فيرغمه على أن يبيعه بأقل مما باعه تلك الأسعار التي مضت الأمتار التي مضت، وهذا مشاهد كثير، إذا بقي من القماش أضرع قليلة يقول أنا ما أرغبها، ويعلم أن تاجر القماش ما تنباع له فيحط فيها من السعر فيأخذها والبائع كاره، علمنا هذا، وإن كانت كثيرة فيكون المشتري كاره. ولذا قال المصنف رحمه الله: من اشترى أرضا أو ثوبا أو كذا على أن أذرعها كذا أو أمتارها كذا ثم بانت أنها أكثر من ذلك فالبيع باطل، لأنه يؤدي إلى عدم الرضا عند أحد العاقدين ولا بد من التراضي. نعم. قد يقول بايعنا لي حصة خمسة الأمتار دي تبقى معي، فيجعلها من باب النكاية، قد يؤدي جاره يضع فيها من المرافق ما لا يستسيغه ذاك المشتري، قد يضع فيها من الأمور وهي ملك له ما لا يرضى جاره، فيكون في نوع من الإضرار، فالأصل فيه الفسخ. نعم. هذا قال هذا لك خذها مني، هذا جائز. نعم. اقرأ المتن يا نافق على أنه يأخذه بسعر ما يعطي إياه بينهم اتفاق هذا دون ضغط أو إكراه، يقول هذا جائز. نعم. بس صف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.